لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم لقد جاءكم رسول أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم وهو رب العرش العظيم.

Oh, Father,